Book 2 19 19 في المطبخ U kuchyni عندك مطبخ جديد؟ Imaš li novu kuchyniu? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Šta ćeš danas kuvati? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Kuvaš li na struju ili na gaz? هل أقطع البصل؟ Trebam li izrezati luk? هل أقشر البطاطس؟ Trebam li oguliti krompir? هل أغسل الخس؟ Trebam li oprati salatu? أين الكبايات؟ Gde su čaše? أين الصحون؟ Gde je posuđe? أين الملاعق والسكاكين؟ Gde je pribor za jelo? أعندك فتاحة علب؟ Imaš li otvarač za konzerve? أعندك فتاحة قناني؟ Imaš li otvarač za flaše? أعندك مفتاح للفلين؟ Imaš li vadičep? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Kuvaš li supu u ovom loncu? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Pržiš li ribu u ovoj tavi? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Roštiljaš li povrće na ovom roštilju? أنا أجهز طاولة السفرة. Ja postavljam sto. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Ovde su noževi, viljuške i kašike. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Ovde su čaše, tanjiri i salvete.